بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصار الوطن. قل للإمام الأوزعي رحمه الله تعالى: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. في الحقيقة مضطر أن أتكلم في موقف خروج الشيخ محمد عبد المقصود خارج مصر، وكان في يوم من الأيام يجلس هنا في هذا المكان، دعاه الشيخ شريف والمشايخ، وقدمت الآن من درس الشيخ ياسر، وكان في يوم الأيام والشيخ يتكلم، أقول سبحان الله، كان في هذا المكان. وكان من الأشياء التي قالها أن الآن وجوب الخروج المسلح على الجيش والشرطة المصرية، فقلت سبحان الله، لو قال هذا الكلام في زمن مبارك وكان اللواء عادل عفيفي شقيق الشيخ محمد عبد المقصود هو المسؤول عن الأكمنة المصرية كاملة، كيف كان سيكون الموقف وهذا الرجل يقتل؟ الأمر الثاني الذي قاله الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، قال أنني فررت لأنني هناك حكم بالإعدام علي في قطع الطريق بخليوق، ونحن كنا نريد الفرار لمصر بأسرها حتى لا تقع هذه المذابح والمجازر سمحك الله. عندما تيقنت من الموت هربت، نحن كنا نرى أن الدماء ستجري وكنا نحذر وكنا نخاف. الأمر الثالث أقول أيضا للشيخ محمد عبد المقصود: على قدر فرحي وسروري بنجاتك، على قدر حزني وألمي من كلامك وأقوالك. فكان مما صرح به يقول أن ياسر برهامي يقبض أموال من المخابرات وتحت يدي وثائق، وأنا أتحدى الشيخ محمد عبد المقصود وأقسم له بالله أن هذا كذب، وأتحداه أن يخرج هذه الوثائق، فلو ربما مع طول الأيام تحمط ولا يستطيع أن يجدها حتى يكشف لنا حقيقة هؤلاء المشايخ. أقول غفر الله لك وسمحك الله، والله ما ازددنا إلا بصيرة في هؤلاء المشايخ، يظن أنه قد فعل في قلوبنا شيء. أقول له جزاك الله خيرا من هذا الوجه، كشفت لنا أدبهم وأخلاقهم وصبرهم واحتسابهم، ما خرج منهم أحد يرد، وكأنك ما تكلمت، وإذا تكلمنا أسكتونا وقالوا إن اختلفنا فأنتم لا ترقون إلى هذه الدرجة. وأقول صدق ما قاله الأوزعي: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. الأيام ستثبت. وقد طلب مني الشيخ شريف والشيخ ياسر في العمر الماضية أن ألتقي ببعض المشايخ، وقد حدث، وأنا أقسم بالله ولا أبيع ديني، ونحن في بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما التقيت بأحد من المشايخ إلا وانتهى الكلام على ما سأذكر. كان بعض الإخوة شهود، الشيخ الشنقيطي مثلا أصر أن يأتي المجموع، فذهبنا ما يزيد عن 30 رجل، وبعض المجالس كان فيها شاهد واحد، لكن انتهى الكلام أن جزاكم الله خيرا. والله ما كنا نظن ذلك. وأحدهم قال لي: استغفر لي وسل المشايخ أن يغفروا لي ما قد ذكرت فإني كنت أجهل. وآخر قال لي: سامحكم الله، هذه الأشياء لم نكن نعرفها، وقد حكمنا بما قد سمعنا. قلت له: سمعت من غيري وقد حكمت بما سمعت من خصومي، والحق أن تسمع من الأطراف. واسمع مني ولا تسمع عني، كما كان يعلمنا الشيخ سعيد عبد العظيم. فأقول نحن والله ما نزداد إلا بصيرة. وأحد المشايخ من يعترضون على الموقف من شيوخ مصر في الخارج، عندما جاء للنقد قلت سبحان الله، والله ما عنده آية ولا حديث ولا دليل ولا بيان ولا برهان، كلام بالعاطفة. ما يوجد موقف شرعي واحد يؤصله، لا مع بني أمية ولا بني العباس ولا في زمن الخلافة ولا في مقتل الحسين ولا في تنازل الحسن ولا في فتنة الجمل ولا في موقعة نهروان ولا في صفين، ما عنده إلا العاطفة. وأغلب ما عنده أنه يعتب على نادر. أبناء الدعوة أنتم هجتم على نادر أكثر من غيركم، ألم يحدث ذلك؟ عاد للحق الرسل وقد نصح وطرف بالخطأ وقد سمعتم الشيخ يقول وقد نصح واستغفر وتاب وعاد. وأبلغني أخي رجب، الشيخ رجب سيسة، أنه قال أنا لابد أن أقترب من الإخوة وأنا بعيد. هذه مسائل تنكر؟ نعم تنكر، لكن ما هذا، ما علاقة هذا بالأصول وبالمنهج؟ فلذلك أنا والله أزداد بصيرة وأزداد محبة. وأعلنت السعودية أول أمس أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية. نحن قد استنكرنا، ونادر هذا الذي يسب كان متحدثا عن الحزب أول من استنكر والدعوة وتكلمت. اليوم أعلن إخوان الكويت براءتهم من إخوان مصر. لتعرف الفارق أن هذه الدعوة تقول نحن لا نرضى لهم ذلك. وبعض المشايخ سمعت يقول النبي عليه الصلاة والسلام كتب لوفد نصارى نجران لا يظلم أحدهم بظلم الآخر ولا يأخذ بجريرته. قالوا هذا كان مع غير المسلم، كيف يكون ذلك في مسلم؟ وكان هذا كلامهم، فإذا بإخوانهم يتبرؤون منهم. والأشد والأدهى والأنكى أن الألسنة التي تطاولت في أعراض الدعوة والمشايخ في المملكة عندما صدر القانون بخمسة بنود، رفعوا الشعارات وألغوا الكلمات وأغلقت الأبواب. لن أقول هذا كان جبنا، لكن مصلحة ومفسدة. كذلك كان إخوانكم هنا في مصر والمشايخ هنا في مصر يرون المصلحة والمفسدة. لو كان الأمر كما تريدون كان الحال هذا الكرسي الذي جلس عليه الشيخ الفاضل الدكتور محمد عبد المقصود الذي يشن على أشياخي، وأقول له والله ما زدتني لهم إلا حبا، وما أظهرت لي إلا فضلهم وقدرهم ومكانهم، كان بإمكانهم أن يكونوا فيما أنت فيه، لكن هي الحكمة والعلم. لذلك يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الإمام الزهري ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل من العلم. ونحن لا نملك النتائج، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ونحن أيها الإخوة كما تسمعون النصائح والضرر التي يذكرها الشيخ الآن في المواقف التربوية في حياة الصحابة وفي السنة النبوية، نحن بحاجة إلى مواقف تربوية في أنفسنا. أذكر أثر للإمام ابن القيم، يقول ابن القيم إن للعبد بين يدي ربه موقفين، موقف في الدنيا يكون في صلاته، وموقف في الآخرة يكون في حسابه. فمن أحسن في موقف الدنيا هون الله عليه موقف الآخرة، ومن أساء في موقف الدنيا شدد الله عليه في موقف الآخرة. الدعوة تحتاج أيضا منا إلى العبادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال الشيخ ابن باز قالوا أي علموا، ثم استقاموا أي عملوا. لابد من العلم والعمل. ونحن سنظل على هذه الأخلاق والأدب بإذن الله تعالى ما دام طريقنا وسبيلنا هو الكتاب والسنة. من روائع ابن القيم يقول إن الإحسان في يوسف ذكر في موضعين، عندما قالوا نبئنا بتأويل إنك من المحسنين، وعندما جاءه يريدون منه الميرة والطعام قالوا إن نراك من المحسنين. قال إن المحسن أخلاقه تكون في السجن كأخلاقه وهو في الملك، لا يتغير أخلاقه في السجن كأخلاقه وهو في الملك. نحن بإذن الله تعالى سنظل في الشدة وفي العسر وفي اليسر نلتزم بالهدف وليكن ما يكون، كما في حديث ابن عباس الذي بدأه النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. في رواية الإمام أحمد قال: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا ما نملكه. البعض يستهزئ حتى من الآيات من الأحاديث: ليس عندكم إلا استعينوا بالله واصبروا. نحن والله سنظل على هذا الهدي وعلى هذا الطريق. وأقول لأشياخي، وقد اتصلت من هناك بالشيخ ياسر، اتصلت بالشيخ شيف، أقول لهم: والله جزاكم الله عنا خير وعن هذه الدعوة، وما كنت أسمع من كلمات. وقد جاء في مجلس من المجالس عدد من الشباب كثر جنسيات مختلفة في جامعة مشهورة، وبعد حديث بسيط قطع لأمر ما ثم استكملنا، قام أحدهم يقول: أستغفر الله، والله ما كنت أحسب أن الدعوة السلفية على الهدي، على نور، على بصيرة، على هدى، على كتاب وسنة، يفهمون قضايا الاعتقاد، يعرفون موقف الشيعة، يعرفون قضايا التكفير، وكانت مقدمة فقط. قلت لهم: ولو تسمعون من أشياخهم ترون العجب، فوالله ما ازددنا إلا بصيرة، واستشعرت أننا قد قصرنا وفرطنا في حق هذه الدعوة. وأقول: أخشى أن أكون أنا وأمثالي وإخواني سببا كما كان أصحاب الليث بن سعد، كان أعلم من مالك، وكان إذا سافر المدينة أجلسه على كرسيه، وكان مالك لا يفتي في وجوده، ولكن اندثر مذهب الليث بن سعد المصري لأن أصحابه لم يكتبوا عنه، وظهر الأئمة الأربعة لأن أصحابهم كتبوا عنه، والمذهب الجريري كان مذهبا دسر أيضا لأنه لم يكتب. فهذه الدعوة لابد لنا أن نسعى بقوة لله ديانة، وأن نتعاون على البر والتقوى في حملها. من استطاع بالعلم فليفعل، بالعبادة فليفعل، بالدعوة فليفعل، حتى بالدعاء. قيل لأحد السلف: سبحان الله، ما أعظم أثرك في الناس، إذا دعوتهم استجابوا، وإذا تكلمت تأثروا. قال: فأنا أدعوهم نهارا وأدعو لهم ربي ليلا. فلابد أن ترتبط الأرض بالسماء، والمخلوق بالخالق، والقلب بالرب، ولا ننتظر النتائج، وإن كانت النتائج مبشرة. وأنا أرجو من الشيخ أن ينقل لنا بعض البشريات التي تأتي من كل مكان، وحتى تطمئنوا وتسيروا وتستكملوا المسير. وامض ولا تلتفت، واعمل في صمت، الشعار الذي يذكرنا به الشيخ، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم من حديث سهل رضي الله عنه قال: امشي ولا تلتفت، ونحن على الضرب، وسنستمسك بالهدي، والله عز وجل سيجعل لنا مخرجا وفرجا. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول أخيرا وختاما وتكرارا لأشياخ أشياخ الدعوة جميعا: جزاكم الله عنا خيرا في موازين حسناتكم، رفع الله قدركم، شرح الله صدوركم، وأطال الله في أعماركم، وبارك في أموالكم وفي ذرريكم، وجعلنا الله فداء لكم. ولي أسوة، عندما مات الشيخ الألباني بكى الشيخ الحويني وقال: لو أن الأعمار توهب لوهبنا الشيخ من أعمارنا، ولو أن العافية توهب لوهبنا الشيخ من عافيتنا. وأنا أقولها والله قربة لله عز وجل: لو أن الأعمار توهب لوهبتها لأشياخي، فهم أنفع وأولى وأغلى وأرقى وأعلى وأحب إلى نفسي من نفسي، وأتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمة عندما أعطاه درعا قال: أين درعه؟ قال: أهديته عمي عامر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلك كمثل الأول الذي قال: ربي أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. فأقول: أنتم والله أحب إلينا من أنفسنا. هل توافقون على ذلك؟ الموافق على ذلك يرفع يده. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.